والحكم وأشباهها. فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان. فمعرفة الشرع المأمور بها نوعان: أحدهما المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، ويتعلق وجوبها بالخلق كافة. والآخر المعرفة التفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، ويتعلق وجوبها بأفراد من الخلق، لمعنى قام بهم كالتعليم والإفتاء والقضاء والحكم. والمسألة الثانية العمل به، أي بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، وخطاب الشرع نوعان: أحدهما خطاب الشرع الخبري، وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، فقوله تعالى: إن الساعة آتية لا ريب فيها، وقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، هما من خطاب الشرع الخبري. فيكون العمل بهما بامتثال التصديق في الأول إثباتا بأن الساعة آتية، وفي الثاني نفيا بأن الله لا يظلم أحدا. والآخر خطاب الشرع الطلبي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى: ولا تأكلوا الربا، وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، كلها من خطاب الشرع الطلبي. فظهور صورة العمل في الأول بامتثال الأمر بالفعل بإقامة الصلاة، في أداء الصلاة، وفي الثاني بامتثال النهي بترك أكل الربا، وفي الثالث باعتقاد حل الحلال، أن الله أحل لنا صيد البحر وطعامه. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله. لأن الدعوة إلى العلم مشتملة على الدعوة إلى المعارف الثلاث المتقدمة، فالدعوة إليه دعوة إلى الله أصالة، وإلى دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم تبعا. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة، والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله، والصبر شرعا حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، والآخر حكم الله الشرعي. والمأمور به في كلام المصنف الصبر على الأذى في العلم تعلما وعملا ودعوة، فهو من الصبر على حكم الله إيش؟ القدري، باعتبار كون الأذى من الأقدار، فهو من الصبر على حكم الله القدري باعتبار كون الأذى من الأقدار. وهو أيضا صبر على حكم الله الشرعي، لأن العلم مأمور به، وهو أيضا صبر على حكم الله الشرعي لأن العلم مأمور به. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هي سورة العصر، لأن الله أقسم فيها أن جميع جنس الإنسان في خسر، ثم استثنى المتصفين بهذه الخصال الأربع، ثم استثنى المتصفين بهذه الخصال الأربع، فلا ينجو من الخسر إلا من تعلم وعمل ودعا وصبر، فلا ينجو من الخسر إلا من تعلم وعمل ودعا وصبر. فمأخذ وجوب هذه المسائل الأربع توقف النجاة عليها، فمأخذ وجوب هذه المسائل الأربع توقف النجاة عليها، وهي مذكورة في سورة العصر. فقوله إلا الذين آمنوا دليل العلم، لأن الإيمان أصلا وكمالا لا يحصل إلا بالعلم، لأن الإيمان أصلا وكمالا لا يحصل إلا بالعلم. وقوله تعالى وعملوا الصالحات دليل العمل، وفيه بيان المطلوب منا فيه، وهو أن يكون عملا صالحا بوقوعه خالصا لله، متابعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وتواصوا بالحق دليل الدعوة، لأن الحق اسم لما لزم وثبت، لأن الحق اسم لما لزم وثبت، وأعلاه ما ثبت بطريق الشرع، وأعلاه ما ثبت بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، فيأمر بعضهم بعضا ويحض بعضهم بعضا، متواصين بما لزم عليهم بطريق الشرع من الحق. وقوله تعالى وتواصوا بالصبر دليل الصبر، ولجلالة هذه السورة قال فيها الشافعي هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، أي لوسعتهم. ومعنى قوله أنها كافية في قيام الحجة عليهم في امتثال حكم الله، أنها كافية في قيام الحجة عليهم في امتثال حكم الله، ذكره ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز ابن باز رحمهم الله. فلا يريد الشافعي بكلامه أن هذه السورة كافية في جميع أحكام الديانة، وإنما مقصوده معنى خاصا، وإنما مقصوده معنى خاص، وهو كفايتها في الدلالة على وجوب امتثال حكم الله سبحانه وتعالى في شرعه.

وهي دين الأنبياء جميعا، فلا تختص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ووقع في كلام المصنف نسبتها إلى إبراهيم اتباعا للواقع في القرآن، فإن الحنيفية إذا ذكرت في القرآن أضيفت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعلت إضافتها في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره لأمور ثلاثة. أحدها أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش كانوا ينتسبون إلى أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويذكرون أنهم على دينه، فأجدروا بهم أن يكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء ولم يجعل ذلك لغيره، فالأنبياء بعده مأمورون بالائتمام به. ذكره أبو جعفر بن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكمل الناس تحقيقا للتوحيد الذي هو حقيقة الحنيفية، حتى بلغت رتبته فيه أن يكون خليل الله، حتى بلغت رتبته فيه أن يكون خليل الله، ولم يشاركه أحد في تلك الرتبة سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والأب مقدم على الابن، والأب مقدم على الابن، فنسبتها إلى الأب وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام مستحقة بتقدم أبوته. وعبادة الله لها معنيان في الشرع، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. فإذا أطلقت العبادة في خطاب الشرع فالمعهود إرادة التوحيد كما سيأتي بيانه. ثم ذكر المصنف أن الناس جميعا مأمورون بعبادة الله ومخلوقون لها، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، إحداهما صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة، صريح نصها المبين أن الناس مخلوقون للعبادة، والأخرى لازم لفظها، لازم لفظها المبين أنهم مأمورون بها، لازم لفظها المبين أنهم مأمورون بها. فإذا كانوا مخلوقين للعبادة فأجدر أن يكونوا مأمورين بما خلقوا له. وفسر المصنف رحمه الله يعبدون بقوله يوحدون. وين اللي سأل عن هذا أمس؟ موجود ولا غاب؟ وله وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له. فالتوحيد أعظم العبادة، فالتوحيد أعظم العبادة. والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد، فالعبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. وضحت لك الآن يا أخي؟ يعني إما أن تكون من تفسير اللفظ بأخص أفراده، مثلا حديث من أدرك سجدة من الصلاة، السجدة هنا المراد بها الركعة، لأن السجود من أعظم الأعمال فيها، فهذا تفسير للركعة كلها بالسجدة التي هي فرد من أفراد الركعة المشتملة على قراءة وركوع ورفع وسجود وجلوس ثم سجود. وتارة يفسر الشيء بما وضع له شرعا، أي بمعنى اختص به في خطاب الشرع، فيكون له معان متعددة لكن يراد به في الشرع معنى واحد. فمثلا الكوثر يراد به في كلام العرب إيش؟ الخير الكثير، فهو فوعل من الكثرة، لكن خطاب الشرع خصه بمعنى وهو النهر الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالقول في هذه الآية من هذا الجنس، أنها تفسر قوله يعبدون بمعنى التوحيد، أما لأن التوحيد أعظم أنواع العبادة، وإما لأن التوحيد إذا أم وإما لأن العبادة إذا أطلقت يراد بها في الشرع التوحيد. وفي ذلك كلام ابن عباس رضي الله عنه، ولذلك قوله تعالى في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، معناه إيش؟ وحدوا، قاله ابن عباس رضي الله عنه، قال عند هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال وحدوا. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، مع بيان حد التوحيد والشرك. والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه، عام وهو إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين النوعين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين النوعين أن الواجب علينا في توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيده في ربوبيته، توحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي هو المراد عند ذكر التوحيد في الآيات والأحاديث، ولهذا اقتصر عليه المصنف وخصه بالذكر دون بقية أنواعه. فقوله التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، أي باعتبار المعهود شرعا، أنه إذا أطلق التوحيد في خطاب الشرع فيراد به توحيد إيش؟ العبادة، الذي هو توحيد الألوهية والإلهية. فمثلا قوله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. التوحيد في هذه الآية يتعلق بالمعنى العام باعتبار الوضع، لأنه حذف المتعلق، فهو أحد في ربوبيته، وأحد في ألوهيته، وأحد في أسمائه وصفاته. لكن إذا ذكر التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة. ففي صحيح مسلم من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الحديث. فالمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، واضح؟ ولذلك مثلا لو جاء واحد قال الشيخ محمد قال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، قال هذا فيه نظر، لأن التوحيد إفراده بالربوبية، إفراده بالعبادة، إفراده بالأسماء والصفات، ما كشف الإشكال الذي عنده؟ نقول هذا تعريفه باعتبار خطاب الشرع عند الأطلاق. والشرك له في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي المراد عند الإطلاق في الآيات والأحاديث. ولذلك اقتصر عليه المصنف فقال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، أي وهو إيش؟ عبادة غيره معه، لأن الدعاء كما تقدم يطلق ويراد به العبادة. فالذي ذكره المصنف هو تعريف الشرك باعتبار المعهود شرعا، أنه إذا ذكر الشرك يراد به أقبح أنواعه وأشنعها، وهو الشرك في العبادة. ثم ذكر المصنف الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه الشرك، وهو قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية ذكرها على دليل على إيش؟ على أعظم ما أمر الله به وأعظم ما نهى الله عنه. طيب كيف تدل على الأعظمية؟ كيف تدل على أعظمية الأمر والنهي فيهما؟ أحسنت. ودلالتها على أعظمية الأمر والنهي فيهما أنها صدر آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى، إلى تمام الآية. ودلالتها على الأعظمية فيها من وجهين، ودلالتها على الأعظمية فيها من وجهين: أحدهما تقديمهما على غيرهما، فإنما يقدم المقدم، تقديمهما على غيرهما فإنما يقدم المقدم. فأعظم المأمور به إيش؟ التوحيد، وأعظم المنهي عنه الشرك، والآخر عطف ما بعدهما عليهما، لأن المعطوف تابع للمعطوف عليه، لأن المعطوف تابع للمعطوف عليه، وهذا واقع في المباني والمعاني. فالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك يتبعه ما بعده، فأعظم ما يؤمر به التوحيد، وغيره من الأوامر تابع له، وأعظم ما ينهى عنه الشرك، وغيره من المنهيات تابع عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأصول الثلاثة في قوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ووجه تعلق هذه الجملة بما تقدم أن العبادة التي أمرنا بها وهي محض الحنيفية لا تتحقق إلا بمعرفة ثلاثة أمور، أن العبادة التي أمرنا بها وهي محض الحنيفية لا تتحقق إلا بثلاثة أمور: أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود، معرفة المبلغ عن المعبود، وثالثها معرفة صفة عبادة المعبود، معرفة صفة عبادة المعبود. فالأمر الأول تتعلق به معرفة الله، والأمر الثاني تتعلق به معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث تتعلق به معرفة دين الإسلام. فإذا سئلت ما دليل الأصول الثلاثة من القرآن، فالجواب نعم أحسن، كل آية وكذا حديث فيه الأمر بالعبادة ففيه الأصول الثلاثة. فقوله تعالى في أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فيه معرفة الله لأنه هو المعبود الذي تجعل له العبادة، وفيه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن المعبود، وفيه معرفة الدين لأنه هو الصفة التي تقع بها العبادة. ثم شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخره. فالرب هو الله، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الباطنة والظاهرة، وربوبيته من تربيته الخلق بنعمه الظاهرة والباطنة. وإذا كان الله مربيهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق أن يكون معبودهم، وإذا كان الله مربيهم وله الربوبية عليهم فهو المستحق أن يكون معبودهم. ولهذا قال المصنف بعد ذكر ربوبية الله لخلقه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالربوبية في قوله رب العالمين، والألوهية في قوله الحمد لله. فالحمد له لأنه المألوه المستحق للعبادة، فالحمد له لأنه المألوه المستحق للعبادة. ومن معرفة الله قدر يتعين على كل أحد، وما زاد على هذا القدر فالناس يتفاضلون فيه تفاضلا كثيرا. فأصول معرفة الله الواجبة على كل أحد أربعة، أولها معرفة وجوده، فيؤمن العبد أنه موجود. وثانيها معرفة ربوبيته، فيؤمن العبد أنه رب كل شيء. وثالثها معرفة ألوهيته، فيؤمن العبد أنه هو الذي يعبد بحق وحده، ورابعها معرفة أسمائه وصفاته، فيؤمن العبد أن لله أسماء حسنى وصفات علا. فهذه الأصول الأربعة واجبة على كل أحد من الخلق. ثم كشف المصنف عن الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل وهو شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، وهما مذكران في قول المصنف بآياته، لأن آيات الله نوعان، أحدهما الآيات الكونية وهي إيش؟ المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب على أنبيائه. فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فإن المخلوقات بعض الآيات، فهي تختص بالآيات إيش؟ الكونية، فهي تختص بالآيات الكونية، فالآيات الكونية تسمى مخلوقات. والأمثلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى تقوي إرادته بالآيات التي تحصل بها معرفة الله الآيات الكونية، وذلك لأمرين: أحدهما أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، أن دلالة الآيات الكونية على الربوبية أظهر وأجلى، وهي المقصود إثباته في الجملة، لأنها طريق الإقرار بألوهيته، لأنها طريق الإقرار بألوهيته. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، عموم معرفة الآيات الكونية فيشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، فهي ظاهرة قاهرة. فاقتصر المصنف على ذكر الآيات الكونية للأمرين المذكورين، فإن الآيات الكونية أظهر وأجلى في الدلالة على ربوبية الله، وإذا دان العبد لله بالربوبية أقر له بالألوهية، ومعرفتها لا تخفى على أحد، فهي ظاهرة قاهرة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قيل لأعرابي: أتعرف الله؟ فقال: نعم. فقيل: بما عرفته؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فالسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا تدل على الواحد القهار سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال ابن المعتز: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وقال آخر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يذكر كيف أن الصحراء إذا نزل عليها الماء ظهر فيها الزهر، إذا طلع الربيع، بان الربيع، ظهر فيها الزهر بألوان مختلفة، فتراها كذهب سبيك في لجين من الفضة، فهذا أمر يشترك فيه الخلق كافة ولا يخفى عليهم. وذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. وكل هذه الأفراد المذكورة هي من آيات الله، وتسمى أيضا مخلوقات، فهي آيات كونية، والآيات الكونية كما تقدم هي المخلوقات. وفرق المصنف بينها، فجعل الليل والنهار والشمس والقمر آيات، وجعل السماوات السبع ومن فيهن، والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما مخلوقات، اتباعا لأكثر الواقع في القرآن الكريم، اتباعا لأكثر الواقع في القرآن الكريم. فإن الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا في القرآن فأكثر ما يذكرن به وصف الآية، والسماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهما إذا ذكرت في القرآن فأكثر ما تذكر به هو الخلق. واضح؟ واضح؟ يعني المصنف متبع للطريقة القرآنية في التفريق بين المخلوقات وبين الآيات، ووقعت كذلك في القرآن ملاحظة للأصل اللغوي في الآية والخلق، ووقعت كذلك في القرآن موافقة للأصل اللغوي في الآية والخلق. فالآية في كلام العرب إيش؟ العلامة. وهذا المعنى أظهر في الليل والنهار والشمس والقمر، فإنهن علامات ظاهرات متتابعات. والخلق في لغة العرب التقدير، وهذا المعنى أظهر في السماوات السبع والأراضين السبع بجعلهن مخلوقات، لأنهن مقدرات على صورة واحدة لا تتغير، لأنهن مقدرات على صورة واحدة لا تتغير. ثم بين المصنف أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفته عز وجل، فقوله والرب هو المعبود معناه والرب هو المستحق أن يكون معبودا، معناه والرب هو المستحق أن يكون معبودا للأمر بالعبادة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مع ذكر موجب العبادة وهو تفرده سبحانه بالربوبية في قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم الآية والتي بعدها. فالإقرار بالربوبية يستلزم الإقرار بالألوهية. ثم ذكر المصنف أنواعا من العبادة المأمور بها، لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تبينه وتدل عليه. ثم ذكر المصنف أنواعا من العبادة لأن الأفراد المندرجة تحت أصل كلي تبينه وتدل عليه، فذكر إجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة إلى قوله والنذر، وبين أن تلك الأنواع كلها لله عز وجل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله الآية. ودلالة الآية على ذلك من وجهين، ودلالة الآية على ذلك من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فمدار المنقول في معناها على اختلافه يرجع إلى أن العبادة والخضوع والإجلال لله، وأنواع العبادة داخلة في جملة ذلك، فكلها لله. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن عبادة الله يستلزم إيش؟ الأمر بعبادته وحده، وهو نهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بعبادته وحده. فمعنى الآية اعبدوا الله ولا تعبدوا معه أحدا، فمعنى الآية اعبدوا الله ولا تعبدوا معه أحدا. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بآية المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر الآية. ووجه الدلالة منها مركب من أمرين، ووجه الدلالة منها مركب من أمرين، أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، أي لا حجة له عليه، أي لا حجة له عليه، وكل معبود سوى الله فلا حجة لعابده عليه، وكل معبود سوى الله فلا حجة لعابده عليه. والآخر تهديده بالحساب مع بيان جزائه، تهديده بالحساب مع بيان جزائه في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتوعده بالحساب تهديد له، وذكر عدم فلاح الكافرين إعلام بأن ما وقع فيه كفر، والذي وقع فيه هو إيش؟ دعاء غير الله وهو الشرك، الذي وقع فيه دعاء غير الله وهو الشرك. فمن

لأن بهيمة الأنعام هي التي تتعلق بها الذبائح الشرعية كالهدي والأضحية والعقيقة والفدية، فهي معهود الشرع منه ولا يقع التعبد بغيرها. وهذا يوجد في كثير من العبادات، فمثلا الركوع يكون عبادة أم لا يكون عبادة لله يتقرب بها إلى الله، يكون أم لا يكون؟ نعم لا ها نعم ولا إذا كان خارج الصلاة، نجمع بين القولين، يكون الركوع عبادة في الصلاة ولا يكون عبادة لله خارج الصلاة. يعني لو إنسان قام وصلى ركعتين وفيها ركوعان، عبادة أم غير عبادة؟ عبادة. لو إنسان قام الآن وقال هذا ما عنده السالفة وركع قال إظهار للدين وركع ركعة ركوع وجلس، أقام بعبادة لله أم لم يقم؟ لم يقم. لو واحد مشى من هنا وراح المكة ويسمع مكة وفضل مجيء مكة وقالوا له طواف سبعة على الكعبة وسبعة أشواط بين الصفا والمروة، الرجال يحسب أنها تخيير، قال أنا بالعبادة الأكثر بين الصفا والمروة أحسن، فراح وطاف بين الصفا والمروة فقط ولم يطف بين ولم يطف على الكعبة، فعل عبادة أم لم يفعل عبادة؟ لم يفعل عبادة. فالتطوع به لا يكون. لذلك بعض الناس تشوفه لابس ثوبه ويسعى بين الصفا والمروة يعني في وقت غير وقت الحج وهو يتقرب إلى هذا، هذا ليس عبادة. العبادة لها صفة شرعية. فالذبائح في الشرع معلقة ببهيمة الأنعام، فلو ذبح غيرها لم تقع عبادة الذبح. لكن لو ذبح أحد ذبابا لغير الله يقع منه عبادة لذاك المعبود من صنم أو غيرهم؟ لا يقع. يقع لإرادة التقرب، لإرادة التقرب. لكن لو تقرب بالذباب إلى الله يقع عبادة عندنا؟ لا يقع عبادة لله سبحانه وتعالى. والعبادة الرابعة عشرة النذر. والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع. إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة، خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة. وقولنا معينا خرج به المبهم لأنه لا يثبت به العبادة وإنما فيه كفارة، وإنما فيه كفارة اليمين. وقولنا غير معلق خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة، خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة المتعلق بحصول المقصود. فإذا جمع هذه المعاني الثلاثة صار النذر عبادة محبوبة يتقرب بها إلى الله. وهذا فصل المقال فيما عظم من الإشكال في كون النذر عبادة أم لا، فإنه تارة يكون عبادة وتارة لا يكون عبادة. فيكون عبادة إذا جمع هذه الأوصاف الثلاثة، جمع هذه الأوصاف الثلاثة، ولا يكون عبادة إذا فارقها. فمثلا لو قال الإنسان إن شفى الله مريضي صمت ثلاثة أيام، هذا النذر عبادة أم ليس عبادة؟ ليس عبادة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وقال إنما يستخرج به من البخيل. يعني هذا النذر الذي يقع معاوضة لله. ولذلك ابن تيمية وابن القيم يريان أن هذا يكون حكمه محرم، يريان أنه محرم ويجب الوفاء به، والمحرم لا يكون عبادة. لكن لا يصح إطلاق القول أن النذر لا يكون عبادة، لا يصح أبدا. ليش؟ من وين جاء هذا التأكيد لا يصح أبدا؟ يفون بالنذر، كثير من المفسرين قالوا بالإسلام ما يصح، بعدين يقولون هذا، الآخرين يقول هذا في الوفاء، هذا ابن تيمية ابن القيم يقول إن يحرم عقد النذر ويجب الوفاء به. لا، هذا يقولون في الوفاء، الوفاء غير العقد، العقد ابتداء والوفاء انتهاء. هذا الحديث تخالف، انهى عن النذر يستخرج من بخينها. في اقوى من هذا؟ ها، احسن، قوله تعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلم. فهذه الآية تدل على أن النذر محبوب لله من وجهين، أحدهما أن الله قرنه بإيش؟ بالنفقة التي هي الصدقة، والآخر أن الله أخبر عن علمه به علم جزاء عليه. فقوله تعالى فإن الله يعلمه، يعني يعلمه علم جزاء عليه لمحبته له، وإلا فهو يعلم كل شيء، لكن هنا العلم معنى خاص، يراد به معنى خاص، وهو علم جزاء عليه لمحبته سبحانه وتعالى له. نعم، أحسن الله إليكم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد دين الإسلام. والدين يطلق في الشرع على معنيين، والدين يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، والآخر خاص وله معنيان: الأول الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، والثاني الشرائع والأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان أو أحدهما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان أو أحدهما. هذه المسألة كم مرت علينا فيها اليومين؟ ثلاث مرات، أحسنت، مرت علينا في فضل الإسلام في الأربعين النووية وفي ثلاثة الأصول. ولذلك لزوم الأصول يسهل الوصول، اللي يلازم الأصول ويكررها تقر المسائل، لأنها تتكرر بطرائق مختلفة وموارد متنوعة. ولهذا كان التعليم في الأمة بكتب قليلة أصيلة، فكان العلماء ينبغون، وتوسع اليوم طبع الكتب فضعف العلم، فإن من أسباب ضعف العلم كثرة طباعة الكتب، لأن الناس صاروا في دوامة من التيه، لا يعرفون موارد العلم النافعة، فصاروا يخبطون فيه خبط عشواء، وأورث كثيرا منهم التكبر في العلم، فتراهم يتكبرون عن أن يجلسوا، ما هو بيتعلموا، أن يعلموا ثلاثة الأصول، فيقول أنا الدكتور فلان أعلم ثلاثة الأصول، هذه الابتدائي، شوف لكم درس ابتدائي، هذا سبحان الله، هذا من قلة المعرفة بالله ودينه. وإلا هذه الأصول الثلاثة معك لن تلقاها في قبرك. تسأل وكل موقف مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول مسؤول. فكلما تمسك الإنسان بالأصول تعلما وتعليما وتفهما وتفهيما قوي في العلم وفهم، وصار عنده من آلة الاستنباط والفهم ما لا يبنى بكثرة قراءة الكتب، فإن جمع إليها حفظ تلك الأصول فقد صار في مرتبة عالية من العلم. ومن لطائف الحكايات أن شيخنا محمد بن سليمان بن جراح فقيه الكويت قال لي، وأشار إلى متنه، قال لي شيخنا أحمد عطية الأثري وأشار إلى متنه: حفظ المتون يشد المتون. حفظ المتون يشد المتون، مو بالمتون هذا متنك، هذا يقصد متنك العلمي، مبلغ في العلم، إذا حفظت العلم صار عندك تمكن في العلم. ولذلك من تأمل أحوال كل العلماء الذين نبغوا في العلم ما كان عندهم إلا كتب قليلة، وقل أن يعد في الإسلام من له مكتبة كبيرة إلا في هذه السنين الأخيرة التي صار فيها طالب الثانوي عنده من الكتب أكثر مما كان عند كبار العلماء في من سبق، فأفسدت العلوم. الإنسان دائما يحافظ على المتون الأصلية ويعيدها في نفسه تعلما وتعليما وقراءة ومراجعة ونظر، فإن هذا يفجر العلم له. وليس من جرب وسار بهذا السير كمن يريد أن يتذوق ويختبر، فإن من رأى سير العلماء رأى منهم أناس ماتوا مع أنهم نسبوا إلى الإمامة في العلم وهم يدرسون المختصرات، وهو إمام في العلم يوصف بالإمامة والتقدم، لم ينقطع عن تعليم المختصرات. حتى أن أحد شراح البخاري من علماء المغرب اسمه التاودي بن سودة لما عجز عن التدريس العام بقي يدرس الصغار عياله أحفاده، يدرسهم المتون المختصرة مثل الأجرامية وابن عاشر وغيرها من متون المالكية، ما انقطع عن التعليم المختصرات، لأنك لا تدري بأي علمك يكون البركة. هذه المتون التي يستنكف عنها الناس ويقولون صغار لا يكون كبيرا إلا من كان صغيرا، ومن لم يكن صغيرا فإنه لا يكون كبيرا. ولذلك من لطائف الحكايات أن أحد شيوخنا رحمه الله جاءه بعض قرابته وكان أستاذا في الجامعة، فقال له: أحسن الله إليك، أرغب في القراءة عليك. فقال: حياك الله، هات ثلاثة الأصول، تعال بكرة بعد الفجر. قال: يا شيخ، ثلاثة الأصول درسنا في الابتدائي، ودنا نقرأ في كتب كبيرة. قال: لا، تبي تقرأ تعال، جب ثلاثة الأصول وقر فيها. فحاول فيه مرارا فأبى، قال: إذا أردت أن تبدأ معنا هات ثلاثة الأصول تعال اقرأ. فلم يرجع إليه أبدا ولم ينل من العلم شيئا، فمات قريبه العالم ولم يستفد منه، لأن من استكبر عن العلم امتنع عنه العلم. فإن العلم دين الله، والله لا يضع دينه حيث يضيع. الإنسان ينبغي له أن يعقل هذه المعاني ويعرف ما به نجاته ويبقى في تعليم العلم، ولو كان لا يدرس إلا المتون المختصرة. المتون المختصرة هي بركة العلم، لأن انتفاع الناس بها ظاهر، انتفاع الناس بها ظاهر، ما انتفع الناس بكتب مثل ما انتفعوا في المختصرة. هذه الأجرامية في النحو 8 قرون تدرس، ما راحت باقية. شوف رحمه الله كم له من الأجر، 40 نووية كم له الآن متوفى رحمه الله، 800 سنة، يعني مدة طويلة لا زالت تدرس هذه 40 النووية، وغيرها وغيرها من دواوين العلم. فالإنسان يلزم الأصول ويعتني بها، وهذا الشاهد يتكرر المسألة في معنى الإسلام في يومين فقط في 3 كتب، فتقر في قلب الإنسان. ولذلك طالب العلم ينبغي له أن يحضر هذه المختصرات مرات ومرات. لذلك نحن سبحان الله أدركنا أناس، والله نحن ناسف على أنفسنا أن هذه حالنا، هم أهل العلم حقا، تجده يحفظ كلام شيخه لأنه ما شغله بغيره، عنده متن يحفظه ويحفظ كلام شيخه شرحه له. ما عنده كتب يدور كتب ايش قال فلان ايش قال فلان، لا، هذا شيخه تلقى العلم عن من قبله والذي قبله تلقاه عن من قبله، وهكذا علم أصيل. فلقيت شيخنا سليمان سكيت رئيس قضاة حائر رحمه الله، فذكر لي أنه نشأ مبتدأ عمره في الزبير مع أبيه، وكان أبوه تاجرا، فذكرت له الشيخ محمد الأمين بن المحمود الشنقيطي صاحب مدرسة الزبير، مدرسة النجاة في الزبير، متوفى سنة 56 و300 وألف، هل قرأت عليه؟ فقال نعم قرأت عليه الأجرامية. قال بسم الله الرحمن الرحيم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قوله الكلام، وبدأ يذكر لي شرح شيخه الذي سمعه منه قبل أكثر من 55 سنة. الله أكبر، 55 سنة بقي معه لأنه حافظه، ما أشغل نفسه بغيره، لأن هذا هو العلم الأصيل. التكثر من هذه الكتب ما فيه خير، يضيع به كثير على الناس، إنما يكون للمنتهين والعلماء ونحو ذلك، لكن الإنسان يثبت المختصرات ويفهمها ويحفظها، فإذا استوفى ذلك ينظر في المطولات ويستفيد منها. قال لي أحد العلماء اسمه محمد الحمود رحمه الله تعالى، يقول: كانت الكتب قليلة والعلم كثير، فصارت الكتب كثيرة والعلم قليل. لأنه ذكر لي قال: أنا محفوظاتي بلوغ المرام وزاد المستقنع وألفية بن مالك وملحة الحريري والرحبية، ثم قال أن نحن كنا كتبنا قليلة بس إننا نكررها مرات وندرسها مرات فنضبطها، الآن أنتم يقول كتبكم كثيرة ولا تضبطون العلم. وصدق رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف أن الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له 3 مراتب: الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية تعريف الإسلام ذكرناه. والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك، ويرجع ذلك إلى 3 أصول: الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، وجماعه أركان الإيمان 6 وما يرجع إليها وما يتعلق بها، أركان الإيمان 6 وما يتعلق وما يرجع إليها وما يتعلق بها. والاعتقاد الحق هو الموافق للشرع. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا، موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا، للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية ما صدر عن إرادة واختيار، فالعبد مأمور بأن تكون أفعاله دائرة بين الأمر وهو الفرض والنفل وبين الحلال. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، أحدهما فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، شرائع الإسلام اللازمة له كالصلاة والزكاة والصوم والحج وتوابعها من الأركان والشروط والمبطلات، وتوابعها من الأركان والواجبات والشروط والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة، أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة حركات العبد، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله. وجماعه المحرمات الخمس، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم، وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. فالواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك يتعلق بهذه الأصول الثلاثة: الاعتقاد والفعل والترك. وهذه المسألة مسألة جليلة، وهي من أهم ما ينبغي التنويه به عند بيان الإسلام والإيمان والإحسان. ومع جلالتها فلم يوفي حقها من البحث سوى أبي عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة، في مفتاح دار السعادة. يعني أنت الآن عرفت أن دين الإسلام له ثلاث مراتب: مرتبة أعمال ظاهرة تسمى إسلام، ومرتبة اعتقادات باطنة تسمى إيمان، ومرتبة إتقانهما وتسمى إحسانا. وهذه المراتب منها قدر واجب عليك مرده إلى هذه الأصول: الاعتقاد والفعل والترك، على ما بيناه في جماع كل واحد. فالاعتقاد جماعه الأركان، كان الإيمان الستة وما تعلق بها وما يرجع إليها، والفعل جماعه ما يكون فعلا مع الله سبحانه وتعالى من شرائع الإسلام الظاهرة، وما يكون فعلا مع الخلق في المعاملة معهم، والترك جماعه المحرمات الخمس وما يرجع إليها ويتصل بها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء. نقرأ في كتاب بعد صلاة المغرب إن شاء الله، نقرأ في كتاب آخر، في آخر كتاب الشيخ تقرأ.